بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غزوة الطائف. قال: ولما أراد المسير إلى الطائف وكانت في شوال سنة 8، أي بعد الفتح وبعد غزوة حنين، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه يوافيه بالطائف، فخرج سريعا فهدمه، وجعل يحث النار في وجهه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. نعم، أن الباطل مستحدث، ميلادنا أكبر من ميلادك، لهذا كان يقول بعض السلف: أنا أكبر من المرجئة، وآخر يقول: أنا أكبر من القدرية، بمعنى أنها جاءت متأخرة قبل أو بعد مولده. قال: وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. دبابة شيء قديم كان يسمى بذلك، وليست مثل هذه الدبابات الموجودة، ولكنه شيء يعني ينصب عليه المنجنيق أو نحوه، يستعمل في الحروب، لكنه ليس كما يسمى اليوم بالدبابة. قال ابن سعد: لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قريبا من حصن الطائف، وكانت بلدة محصنة، وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا. وهذا يدل على أن أهل الطائف كانوا شديدي الرمي، إذا كان بالرماح وقتل هذا العدد، وهم يرمون من الحصن إلى خارج الحصن وربما لمسافة. فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فحاصرهم 18 يوما، ونصب عليهم المنجنيق الذي يقذف به الحجارة، وهو أول من رمى به في الإسلام، وأمر بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون، فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. وهذا إن احتيج إليه في الحروب فإنه لا بأس، إحراق الشجر أو هدم البنيان أو الضرب على العدو بما فيهم من النساء والصبيان، إن احتيج إلى ذلك فلا مانع. وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخر بني النضير، إذا كان لا يستطاع الخلوص إلى العدو والوصول إليه إلا بإحراق الشجر وهدم البنيان فإن هذا لا مانع منه، وإن استطيع أن يوصل إلى العدو بدون هذا فهو الأولى. قال: ونادى مناديه: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 14 رجلا، فيهم أبو بكرة ابن مسروج، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه أو يمونه. أبو بكر قيل له أبو بكر لهذا الأمر، لأنه نزل من حصن الطائف على بكرة، ولهذا يقال لمن كان من نسله فلان البكراوي، نسبة إلى أبي بكرة، وأبو بكر نسب إلى البكرة التي تدلى عليها حين نزل من حصن الطائف مسلما رضي الله عنه. وما اسم أبي بكرة؟ نفيع بن الحارث. نعم. ولم يأذن في فتح الطائف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن بالرحيل، يعني لما رأى الأضرار والجراح والقتل، رأى أن فتح هذا الحصن فيه صعوبة وربما لما علم الله عز وجل أنهم بعد ذلك سيأتون مسلمين فأخر مهاجمتهم وانصرف عليه الصلاة والسلام. وإسلام الكافر خير من قتله على الكفر، هل هذا صواب؟ المجاهد في سبيل الله إذا لقي كافرا وقتله هذا عمل صالح صح، لكن إبقاؤه ودخوله في الإسلام أعظم من أن يقتل على الكفر، هل هذا صحيح؟ عند من؟ هل هذا صحيح عندك؟ صحيح. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا، وهكذا يأمر أمراء الجيوش عند منازلة الأعداء في ساحات الوغى، أنهم أولا ماذا يصنعون؟ يدعونهم إلى الإسلام. قالوا فبقاء الرجل على الإسلام ودخوله فيه خير للمسلمين من قتله على الكفر، يعني هم في ساحة المعركة، قال انفذ حتى تنزل بساحتهم، ما قال ثم اضرب رقابهم فإن بكل رقبة كذا كذا من الحسنات، لا، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا أهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون هو مقصد المقاتل في سبيل الله عز وجل، أن يسلم العدو، أن يسلم العدو ويرجع إلى الله عز وجل، هذا أهم من أن يقتل وهو على الكفر. قال ولم يأذن، طيب، فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا، يعني هذا من شجاعتهم وصبرهم، يرون أنه لا يمكن أن يتركوا هذا الحصن هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، وهذا من السياسة الشرعية، ما قال لهم هذا أمر تنفذون، انصرفنا انصرفنا، لا، ما دام أن عندهم حماس ويريدون القتال قال يجربون، يلا حاولوا مرة أخرى، فاغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم أو أصابهم جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك، بعد أن حصلت الجراح، يعني كان قوله إنا قافلون عندهم كان كلاما طيبا، استجابوا له ولم يعترض أحد. وأما في أول الأمر فإنهم تألموا كيف ننصرف ولما يفتح علينا، قال وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، والحديث في الصحيحين. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهذا في الصحيح، وقد جاء مبينا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الدعاء إنما يقال متى، من يقول إنما يقال متى؟ عند رؤية البلد، وليس عند بداية الرجوع، عند رؤية البلد يأتي بأذكار السفر عند بداية الرجوع، ويزيد هذه الألفاظ عند رؤية بلده كما جاء في حديث ابن عمر. وقيل يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. هذا الحديث عند الترمذي كما يقول المعلق من حديث جابر بن عبد الله، لكنه حديث ضعيف لأنه من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وعنعنة أبي الزبير عن جابر إذا كانت خارج الصحيح ولم يكن الراوي عنه الليث بن سعد فإنها تضر بصحة الحديث. أبو الزبير ما اسمه؟ ما اسم أبي الزبير عند من؟ محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. أبو الزبير هذا مدلس، وإذا روى عن جابر بن عبد الله وقال عن بالعنعنة فالحديث ضعيف، لكن ليس على إطلاقه، وإنما ضعيف إن كان خارج صحيح مسلم ولم يكن الراوي عنه الليث بن سعد على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان في صحيح مسلم فإنه لا يضر، أو قال حدثنا فقد أمن تدليسه، أو كان الراوي عنه الليث بن سعد فإن تدليسه أو عنعنته لا تضر، لأن الليث بن سعد قد انتقى من أحاديثه الصحيحة المتصلة. فهذا الحديث من طريق الليث بن سعد أو أبي الزبير عن جابر، ليس من طريق الليث، فهو ضعيف، ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ولكنه صح حديث يشابه هذا الحديث، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهناك فرق بين ثقيف ودوس، اللهم اهد دوسا وأت بهم كما في حديث الطفيل بن عمرو الدوسي وهو صحيح. ثم خرج إلى الجعرانة فدخل منها إلى مكة محرما بعمرة، فقضاها ثم رجع إلى المدينة. والجعرانة هي أقرب مكان من الحل في جهة الطائف، جهة المشرق، في جهة المشرق، كانت على طريقه بعد رجوعه من الطائف، وينتقع الآن أينتقع الجعرانة، هي أقرب مكان إلى مكة من الحل من جهة المشرق، يعني بعد الميقات بكثير. الظاهر والله أعلم أنها، أنا ما أعرف بالضبط، لكن أظنها قريب منطقة يقال لها الشرائع. تعرفون الشرائع؟ الشرائع هذه من الحل، فالجعرانة هناك قريب منها. ولهذا فإن الذين يعني يكونون في تلك الجهات الشرقية من الحرم وأرادوا العمرة، فخروجهم إلى الشرائع وإلى الجعرانة أسهل من خروجهم إلى التنعيم. بعض الناس يظن أنه إذا أراد العمرة وهو من أهل مكة أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم. طيب، قد يكون ساكن في الشرائع في أطراف حدود الحرم من جهة المشرق، فهذا ما يحتاج يذهب إلى التنعيم، بعيد، التنعيم في على طريق المدينة، لكن يخرج إلى أقرب مكان من الحل في جهته، وأقرب مكان هو الشرائع أو الجعرانة. وممكن تنظروا لنا بالجوال الجعرانة أين ما اسمها الآن أو ما أقرب مكان إليها، ويقال لها الجعرانة ويقال لها أيضا إيش؟ الجعرانة بالتشديد، وقد مر بنا هذا. قال رحمه الله: وفد ثقيف. فصل. قال ابن إسحاق، وإن شاء الله إذا انتهينا من هذا الملخص سنقرأ في الأصل، سنقرأ في الأصل سيرة ابن هشام إن شاء الله، إذا تيسرت بعض الطبعات المحققة الجيدة فهي الأصل في السيرة، وإن كانت مطولة قليلا لكن هي تعتبر الأصل. وهذه الكتب كلها عبارة عن تعليقات وتلخيصات لسيرة ابن هشام، مثل كتاب الفصول ابن كثير وهذا الكتاب وغيره. قال: وفد ثقيف. فصل. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. هو أراد أن يذكر وفد ثقيف، وإلا فإنه كما أشار بعد غزوة تبوك، وكان ينبغي أن يذكر غزوة تبوك، لكنه أراد أن يذكر وفد ثقيف لأنه مرتبط بقضية الطائف وحصار الطائف وإسلام أهل الطائف. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود وهو الثقفي حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع، وأهل الطائف عندهم شدة وغلظة شديدة. ولما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي ماذا صنعوا به؟ سلطوا عليه السفهاء، جعلوا يراجمونه بالحجارة. ولا تزال الغلظة في أهل الطائف إلى يومنا في المسلمين، حتى المسلمين إلى الآن طباعهم غليظة، ليسوا جميعا لكن هذا موجود. إذا قارنت بين أهل الطائف وبين أهل المدينة وبين أهل نجد وجدت أن أهل الطائف أغلظ طباعا، عندهم شدة في المعاملة وهكذا، ومن خالطهم يعرف ذلك. قال فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. ما نفعت تلك القرابة ولا ذلك الاحترام ولا ذلك التقدير، أسلم خلاص انقلب عدو. فقيل له ما ترى في دمك، يعني قبل أن يفارق الحياة، فقال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. وقصة عروة بن مسعود ذكرها ابن إسحاق بإسناد منقطع، إسناد منقطع، فينظر هل لها شواهد أم لا. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة شهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد أسلموا وبايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك، فأبى وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، فقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، منهم عثمان بن أبي العاص، وكان اختيار عثمان بن أبي العاص كرامة له، فإنه صار من خيار الصحابة وصار إمام أهل ثقيف بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أحرصهم على العلم والعبادة والطاعة. قال فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة، وقناة هذا وادي، وادي في المدينة يسمى وادي قناة، ألفوا بها المغيرة بن شعبة، أي أدركوه، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم. فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، فضرب عليهم قبة في ناحية المسجد. وكان فيما سألوه أن يدع لهم اللات، يعني يريدون الإسلام بشروط، يعني نريد أن نسلم لكن عندنا شروط، اللات هذه تبقى. قال وكان فيما سألوه أن يدع لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنوات فأبى. فهذه رسالة إلى أصحاب التدرج الذين يسمون أنفسهم أصحاب التدرج، تنصحه بترك المعصية يقول حبة حبة، نترك المعصية لكن قليل قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهم أن يؤخروا اللات ثلاث سنوات حتى يتعودوا على التوحيد، لا، هذا شرك، يجب إزالته من أول الأمر ولا يجوز التأخير فيه، وهكذا سائر المعاصي. فأبى. فما برحوا يسألونه سنة فيأبى، حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يدعها حتى يصل إليها من يهدمها من أصحابه، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا، أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم، لأن القلوب قد تعلقت بها، وإذا آمن هذا الوفد بقي النساء والصبيان، وأكثر ما يتعلق بالأضرحة والأصنام والشرك والسحرة والمشعوذين هو النساء والأطفال وكبار السن، فيصعب إقناعهم، ويكرهون أن يروعوهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وفي هذا الباب قد جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم 3025 أنهم عند إسلامهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة عليهم ولا جهاد، قالوا نحن ما ندفع صدقة ولا نجاهد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول، جابر يقول هذا، سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، يعني معناه أنه سكت عنهم عند الإسلام، فإنهم أول الأمر يطالبون بالإسلام، وإذا أسلموا من السهل أن يأتوا بالصدقة وأن يجاهدوا وأن يحجوا وأن يصلوا. فالكافر أول ما يدعى يدعى إلى الإسلام، ما يقال لا أولا لا بد تصلي، أولا يدعى إلى الإسلام، فإذا دخل في الإسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له تفاصيل الإسلام بعد ذلك. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن، وحديثه في صحيح مسلم، قال أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وذكر بقية الحديث. وفيه الإمارة في الحضر من قبل الوالي، فالإمارة في السفر أدلتها كثيرة، والإمارة في الحضر من غير الوالي بدعة من البدع، وأما الوالي فله أن يجعل أميرا على بلد كذا ومسؤولا على بلد كذا ومسؤولا على بلد كذا، فهذا مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أميرا على مكة ويجعل أميرا على الطائف ويجعل أميرا على المدينة إذا خرج وهكذا. فكان أمير الثقيف هو عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. فلما توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان، ما في تأخير للمنكر، الآن سيرجعون إلى بلادهم والصنم ما زال موجود، فالسكوت عن هذا الصنم معناه رضا بالشرك، فأرسل معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال ادخل أنت على قومك، وقال وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة عليها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى كما فعل بعروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. وذهب الشرك من الطائف بحمد الله تعالى، وآمن أهل الطائف وصارت بلاد إسلام. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في حصارهم في العام الثامن لربما فتحت عنوة، ولكن قد يقتل منهم أعداد من الرجال ويسبى منهم كذا كذا من النساء والصبيان، وهذا قد يكون سبب في موت بعضهم على الكفر وإبعاد بعضهم عن الإسلام، ولكن لشيء أراده الله عز وجل أن يسلموا ولو بعد حين، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قال رحمه الله: ما في غزوة الطائف من الفقه، فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن غزوة الطائف كانت متى؟ ولما أراد المسير إلى الطائف وكانت في شوال سنة 8. هذا قرأنا أول ما قرأنا في الكتاب. وشوال من أشهر الحرم أم ليس من أشهر الحرم؟ شوال ما هو منها؟ وكيف يقول الآن هنا من فوائدها جواز القتال في الأشهر الحرم وهي كانت في شوال؟ شوال بارك الله فيكم من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، ولكن ممكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول في شوال بعث الطفيل قبل أن يصل إلى حصارهم، وقد يكون في آخر شوال. ثم كما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام حاصرهم أياما، حاصرهم أياما، فلا يستبعد أن يكون استمر الحصار إلى متى؟ إلى ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم ما فيها شوال، فيها ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر. وأما شوال فهو من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج. عندك أيهما أكثر، أشهر الحج أم الأشهر الحرم؟ كم هي؟ أربعة. وأشهر الحج، وأشهر الحج كم هي؟ شهران وعشر أيام. نعم، على خلاف، منهم من يقول شهران وعشر أيام، ومنهم من يقول ثلاثة أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا، بل ولا حتى ساعة، ولا يتساهل في هذا الأمر ويقال لا نصبر حتى أن الناس يستريحون وإلى آخره، ما دام أن هناك قدرة، وأن الذي بسط قوته على البلد هو الوالي، وقد فتحت البلاد وصارت بلاد إسلام ويستطيع تغيير المنكر، فإنه ينفي هذا الشرك ويهدمه. فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات، وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر لها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى أو أعظم شركا عندها وبها. وهل هذا الكلام الآن نطبقه؟ فنذهب إلى بعض القباب ونهدمها ولا نؤخرها ساعة؟ عند من؟ هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب الصحيح، أن هنا الرسول هو الذي بعث من يهدمها، وهو رسول الله وهو الوالي. فإذا هذه الطواغيت الموجودة الواجب على ولاة الأمور أن يهدموها ولا يؤخرها ساعة. أما الإنسان الفرد الذي ليس بيده قوة ولا منعة فعليه النصح، لأن هدمه لها بيده قد يؤدي إلى مفاسد، قد يؤدي إلى مفاسد أعظم، فيكون هذا القبر مثلا مهجور ما يأتي أحد، بقي بعض العجائز وهكذا يعتقدون فيه، فإذا ذهب بعض الناس يهدمه أصابهم العناد، فقامت القرية كلها وبنوه من جديد وعملوا له رخام وبخور وزاروه وعملوا له أشياء ما كانوا يفعلونها من قبل، إذا كان سيؤدي إلى مثل هذا المفاسد فلا. وأما ولاة الأمور فهذا هذه أمانة في أعناقهم سيسألون عنها بين يدي الله، تركهم للشرك ولأماكن الكفر وعدم هدمهم لمثل هذه الأماكن، فهذه سيتحملون وزرها يوم القيامة. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة التقاليد، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب يتكلم من ألم، ويتكلم عما هو حاصل في زمنه، يقول هو أشد مما كان في زمن اللات والعزى، فإن الذين كانوا يعبدون اللات في الطائف وهكذا العزى ومناه وغير ذلك ما يعتقدون أنها تخلق وترزق، أما الذين كانوا في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب فبعضهم ربما يعتقد في ذلك القبر أنه أن صاحبه يخلق ويرزق، وهكذا الموجود إلى أيامنا بعضهم يعتقد مثل هذه الاعتقادات في بعض الأضرحة، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وفيها أي في غزوة الطائف صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد، ومصالح المسلمين وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين، ولو أنها حولت إلى أوقاف شرعية لكان أيضا من المناسب، يعني وضعوا لهذا القبر مثلا أموالا طائلة وأراضي شاسعة تعود منافعها لهذا القبر، فإذا جاء أهل الحق فعليهم أن يأخذوا ذلك الوقف ويجعلونه في مصالح المسلمين، ولو حولوه إلى وقف شرعي فإن هذا أولى، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا في زمنه مات وعنده 6 أعبد وليس له مال غيرهم، فأوصى عند موته أنه إذا مات فهم أحرار، عند موته يكونون أحرار، فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسترق 4 وترك 2، بمعنى ذلك أنه لم يأذن له إلا بالثلث، فعدل هذا الوقف وعدل هذه الوصية إلى وصية شرعية. فهكذا من كان عنده مثل هذا الأوقاف تعدل إلى أوقاف صحيحة، أوقفوه على قبر يحول هذا الوقف على مسجد، أو تبنى به طريق للمسلمين، أو أي مصلحة عامة، أو يجعل للمجاهدين في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.